ولا عارف انسى ان انت حبيبي، عمري ما انسى ان انت حبيبي، ده انت حبك بالنسبة لي حياة. انا ولا عارف انسى ان انت حبيبي، عمري ما انسى ان انت حبيبي، ده انت حبك بالنسبة لي حياة. We'll be right back.